قال العراقي: أما الأدلة من الأحاديث النبوية والآثار الصحابية، هكذا الصحابية في صلح الإخوان، فكثيرة نذكر بعضها، كثيرة تدل على ماذا؟ على جواز الاستغاثة به بالموتى. الدليل الأول ذكر ما يتعلق به بحديث الأعمى، الدليل الأول حديث الأعمى، والدليل الثاني قصة عثمان بن حنيف، قصة التي مرت معنا في التوسل والوسيلة. الدليل الأول: روى الترمذي والنسائي والبيهقي وصححه والحاكم، وقال على شرط البخاري ومسلم، يعني كأنه قدم هذه أن ما سيأتي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعض عليه بالنواجذ. روى الترمذي وأنعم به، والنسائي صاحب العلل، والبيهقي وصححه زيادة على روايته، والحاكم وقال على شرط البخاري ومسلم، وأقره الحافظ الذهبي، أقره الحافظ الذهبي عن عثمان بن حنيف. جاء النص أن رجلا ضريرا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يكشف عن بصري. فأمره أي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة، يا محمد، هذه تضع تحت خط لأن هي من الشواهد عندهم، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم شفع فيها. زاد البيهقي فقام وقد أبصر، قام وقد أبصر يعني أثر، فشفع به النبي صلى الله عليه وسلم وقبل الله تعالى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأعمى، إلى آخر ما قال العراقي. أجاب الألوسي هنا بجواب يختلف من حيث الطريق ومن حيث النظر عن أئمة الدعوة النجدية، ولذلك لابد من التعريج على كلام أئمة الدعوة، لهذا كتاب متعلق بهم. أولا نقول هذا الحديث يحتج به المشركون، يحتج به المشركون على جواز دعاء الأموات والاستغاثة به، فالمعركة هنا ليست كالمعركة مع المخالفين لابن تيمية في التوسل والوسيلة، يختلف. ابن تيمية كان يأخذ ويرد على المخالف الذي يستدل بهذا الحديث على جواز التوسل بالذات، يعني التوسل البدعي. المتأخرون ارتقوا زيادة على تلك البدعة فاستدلوا به على الشرك الأكبر، فاللفظ يختلف والحال يختلف والدعوة تختلف والشبهة تختلف. وإن كان أشار ابن تيمية رحمه الله تعالى في القاعدة توسل وسيلة إلى أن بعض من يستدل بهذا الحديث على جواز الاستغاثة، لكنه لم يقف معها وإنما ذكرها كذا مرورا، ولكن أئمة الدعوة وجدوا أن هذا الحديث هو عمدة عند المتأخرين في جواز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الشيخ سليمان بن عبد الله في التيسير عند شرح كلام الشيخ محمد رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال الشيخ رحمه الله: قد تبين بما ذكر في هذا الباب وشرحه من الآيات والأحاديث وأقوال العلماء أن دعاء الميت والغائب والحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله والاستغاثة بغير الله في كشف الضر أو تحويله هو الشرك الأكبر، هو الشرك الأكبر، بل هو أكبر أنواع الشرك. الاستغاثة بغير الله تعالى أكبر أنواع الشرك، وهكذا قال الشيخ هنا ونص في مواضع كذلك أئمة الدعوة على أن الشرك في العبادة أعظم أنواع الشرك، وليس كما يقول بعض المعاصرين أن الشرك في الحكم والتشريع أعظم من الشرك في العبادة، هذا غلط، هذا لم يقرأ القرآن. لو قرأ القرآن من أوله إلى آخره وعرف دعوة الأنبياء والمرسلين قائمة على أي شيء لما تفوه بمثل هذا الكلام. كلاهما الشرك، لكن أيهما أعظم جرما وقبحا من الآخر؟ الشرك في العبادة أعظم. ولذلك لما ذكر هنا الشيخ سليمان الاستغاثة بغير الله تعالى قال: بل هو أكبر أنواع الشرك، أكبر أنواع الشرك، لأن الدعاء مخ العبادة، ولأن من خصائص الإلهية إفراد الله بسؤال ذلك، إذ معنى الإله هو الذي يعبد لأجل هذه الأمور، ولأن الداعي إنما دعا إلهه عند انقطاع أمله مما سواه، وذلك هو خلاصة التوحيد، وهو انقطاع الأمل مما سوى الله، فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله فقد ساوى بينه وبين الله، وذلك هو الشرك المساواة. ولهذا يقول المشركون لآلهتهم وهم في الجحيم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالشرك فيه تسوية مخلوق بالخالق. ثم قال بعد أن بين الخلاصة فيما يتعلق بالاستغاثة وأنها شرك بالله، بخلاف ما يقول العراقي أنه من الأمور المستحبة التي أذن الله تعالى بها، قال: ولكن لعباد القبور على هذا شبهات. ذكر المصنف كثيرا منها في كشف الشبهات، ونحن نذكر هنا ما لم يذكره. فمن ذلك أنهم احتجوا بحديث رواه الترمذي في جامعه، حيث قال: حدثنا محمود بن غيلان، وذكر الحديث الذي هو حديث الأعمى. هذا يعتبر من الشبه التي يستدل بها المخالف على تجويز الشرك الأكبر. إذن هنا النفس اختلف، المخالف هنا أخذ هذا الحديث واحتج به على جواز الشرك الأكبر، متيمية في سائر مواضعه رده يختلف. إذ المخالف في الأصل أنه مسلم، الأصل أنه مسلم، يستدل بهذا الحديث على أي شيء؟ على بدعة. ولذلك التوسل بالذات والتوسل بالجاه هذا يعتبر من البدع، لا يكون مخرجا عن الملة، فالرد حينئذ ننظر فيه بهذا الاعتبار. ثم قال إلى أن قال: هذا حديث حسن صحيح، يعني الترمذي بعد أن أورد الحديث: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من رواية أبي جعفر وهو غير الخطمي، هكذا رواه الترمذي، ورواه النسائي وابن شاهين والبيهقي كذلك، وفي بعض الروايات: يا محمد إني أتوجه إلى آخره، يا محمد. وهذه وإن أثبتها ابن تيمية بالتوسل الوسيلة، إلا أنما تدعوا يطعنون فيها حتى فيما يتعلق بأصل الحديث بينهما خلاف. قال: وهذه اللفظة التي تعلق بها المشركون. إذا وجه الاستدلال ماذا؟ يا محمد. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حاضرا. جمعوا بين الأمرين: يا محمد، ثم قال إني توجهت، ثم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا. هذا هو الاستغاثة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، بل علمه ذلك كما قال أو نص داود. قالوا: هذه اللفظة هي التي تعلق بها المشركون وليست عند هؤلاء الآئمة. قالوا: فلو كان دعاء غير الله شركا لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى هذا الدعاء الذي فيه نداء غير الله. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الشرك، صح أو لا؟ هذا معنى كلام. قالوا: فلو كان دعاء غير الله شركا، إذن هو ليس بالشرك، صح أو لا؟ دعاء غير الله ليس بالشرك. فلو كان دعاء غير الله شركا لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى هذا الدعاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم الأعمى أن يدعو غير الله، إذ لو كان شركا لما جاز أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى الشرك الأكبر. أرأيتم العقول؟ أرأيتم هكذا الفهوم؟ انتهى كلام الشيخ سليمان رحمه الله. قال أبا بطين في تأسيس التقديس صفحة 128: واستدل المعترض بحديث الأعمى ولا حجة له فيه، وليس فيه ما يوهم جواز دعائنا له للاستغاثة به. إذن استدل به على ماذا؟ على جواز الاستغاثة بغير الله تعالى، سواء كان بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره. وغاية ما يفهم من حديث الأعمى التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم كما فهمه منه ابن عبد السلام، أو ما دندن حول ابن تيمية في سائر المواضع. تميل لم يخرج عن المخالف الذي يستدل بحديث الأعمى على جواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وبجاهه. وأما هؤلاء أئمة الدعوة إنما ناقشوا من استدل بهذا الحديث على جواز الشرك الأكبر، هم قد نصوا على ذلك، نصوا على ذلك. وفي منهاج التأسيس صفحة 118 قال العراقي النقل الثالث: قال الشيخ عن تيمية بعد أن سئل عمن قال يجوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث الله فيه، على معنى أنه وسيلة من وسائل الله في طلب الغوث، وكذلك يستغاث بسائل الأنبياء والصالحين في كل ما يستغاث الله فيه، وأن من نفى الاستغاثة بالنبي يكفر. هذا كلام السائل، لأنه نقص من قدره وما يستحقه إلى آخر ما قال السائل. فأجاب بجواب طويل قال في آخره، هكذا قال العراقي، وأورد كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال العراقي بعد ذلك: فانظر كيف أثبت حديث الأعمى؟ يعني ابن تيمية صح حديث الأعمى كما مر معنا، قل فانظروا ابن تيمية أثبت حديث الأعمى، وإذا أثبته حينئذ لا نلتفت إلى فهم ابن تيمية للنص، وهذا من التلبيس والتمويه أن يقال الحديث صحيح ابن تيمية. طيب بقي أمر آخر، كيف فهمه ابن تيمية؟ أما أن تأخذ تصحيح ابن تيمية ثم تمشي، قل لا، هذا من الكذب على ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأنك ركبت ماذا؟ ركبت استدلالا باطلا لا يقول به، بل يرى أنه شرك أكبر. وأنت تأخذ المقدمة الأولى وهي ما تتعلق به تصحيح الحديث وتركب عليه المعنى الذي فهمته أنت، هذا حق أم باطل؟ لا شك أنه باطل. قال فانظر كيف أثبت حديث الأعمى وفيه، يعني في الحديث، الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بقوله يا محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان غائبا، واضح أو لا؟ عندنا الحديث حديث الأعمى، وجه الاستدلال قوله يا محمد، وهذا استغاثة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حاضرا بل كان غائبا. فإذا جعلت هذا من أنواع الشرك، إذا دعوت غائبا ولم يكن حاضرا فيما لا يقدر عليه الله تعالى أنه شرك أكبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أذن به، فكيف تسميه شركا؟ فأراد أن يرد الدليل عليك. وقوله وإن كان لك حاجة فمثل ذلك يدل على التشريع بناء على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقول الشيخ عن تيمين القائل بالجواز عن الاستغاثة لا يكفر من قال بالمنع، لأن هذه المسألة ليست أدلة وظاهرة جلية، والكفر إنما يكون بإنكار ما علم من الدين بالضرورة، والمجمع عليه المتواتر من هذه المسألة شبيهة بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الذبح، هل تشرع أو لا تشرع؟ يعني مع البسملة يسمي ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو مشروع أم لا؟ وجعل حكم الاستغاثة والتوسل كالذبح واختلاف في الصلاة عليه عنده. لا يقال مراد الشيخ قول القائل اللهم بجاه محمد أو بحرمته، يعني لا تحمل كلام الشيخ ابن تيمية على التوسل البدعي، مع قول ابن تيمية أبدأ وأعاد على أن من استدل بهذا الحديث على التوسل البدعي فهو محجوج بما فهمه الصحابة من الحديث، وجعل حديث الأعمى كحديث عمر، قال بهما بمعنى واحد، وفسر التوجه والتوسل في حديث عمر إن توسلوا إليك بنبيه صلى الله عليه وسلم، جعلهما بمعنى واحد، فسر هذا الحديث بهذا الحديث ولم يجعل بينهما فرقا. قال وأيضا فالشيخ قال لأن نقول جواب الشيخ مبني على السؤال، والسؤال إنما هو في الاستغاثة للتوسل، وأيضا فالشيخ يمنع التوسل كما يمنع الاستغاثة وإن عذر المجتهد، وجوابه هذا أخرج به نفسه من التكفير لأنه يمنع ارتكب ناقضا، حينئذ أراد أن يدفع عن نفسه التكفير، فقال أن المجيز يعني المجوز للاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكفر من منع، لأن المسألة فيها شبهة وهي من المسائل الخفية وتحتاج إلى إقامة حجة، فأراد ابن تيمية بهذا الكلام أن يخرج نفسه لئلا يكفر لأنه من المانعين. قال والمجوزون يقولون من منع فقد نقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى كلام العراق. والمقصود هنا ماذا؟ الإشارة إلى أن حديث الأعمى يستدل به من يجيز الشرك الأكبر من دعاء الموت للاستغاثة به، هذا أولا ليحصل لك الفرق والميز عند النظر في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والنظر في كلامة الدعوة، فرق بينهما كما بين السماء والأرض. هذا ابن تيمية يخاطب مخالفا يثبت بهذا الحديث بدعة لا شركا أكبر، أئمة الدعوة لا يخاطبون مشركا وذاك يخاطب مسلم، إذا أردنا الاختصار تيمية يخاطب مبتدعا وهو مسلم باق على الأصل إذا لم يكن عنده شيء آخر، وأئمة الدعوة يخاطبون مشركا يجيز الشرك الأكبر ويستدل بهذا الحديث، ولذلك نظرتهم تختلف. ثانيا يقال الحديث عند أئمة الدعوة ضعيف لم يثبت، لم يثبت بخلاف تيمية رحمه الله تعالى. قال الشيخ سليمان بن عبد الله في التيسير عند شرح الباب المذكور أن هذا الحديث من أصله وإن صححه الترمذي فإن في ثبوته نظرا، فإن في ثبوته نظرا، إذا كانت المسألة مسألة شرك فنأتي ندقق هنا فيما يتعلق به بالسند، لا نأتي نقول ماذا هذا يشهد له كذا وهذا يشهد له كذا، قل لا هذه المسائل هنا لا ينفع فيها هذه الطريقة. يمكن ابن تيمية رحمه تعالى جمع بين بعض الأسانيد وجعل بعضها يقوي بعضا، مسألة تتعلق ببدعة، لكن لما ارتقى الأمر إلى أن يستدل بهذا الحديث أئمة الدعوة من فقههم نظروا إلى الأصل، قالوا ما دام هذا الحديث في أصله كلام باعتبار كل سند إذا لا نجمع بينهما لكونه مخالف، اعتبروا شاذا. قال أن هذا الحديث من أصله وإن صحاه الترمذي، وهذا يبين لك لما أئمة الدعوة لم يقتفوا أثر ابن تيمية في تصحيح الحديث. تيمية صح الحديث في مواضع عديدة، نص على أن الحديث صحيح، وأئمة الدعوة يقول لا، حديث ضعيف باطل لا يصح. لما خالف ابن تيمية؟ وكان في الغالب إنما يسلكون مسلك ابن تيمية، فالأصول لا إشكال فيه، واضح بين. في هذه الجزئية الله أعلم الذي يبدو لكون المستدل هنا يستدل به في الشرك الأكبر، فإبطاله من أصله يكون موافقا للأصول العامة والقواعد الكلية، أولى من أن تقول ماذا؟ سلمنا الحديث صحيح ووجهه كذا وكذا، قل لا، نطعن أولا في السند ولم نثبته. تيمية ذاك رأيه، ومسألة التصحيح والتضعيف في هذا مثل هذا الحديث بالنسبة لابن تيمية يعتبر مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية، فلا ينقض قوله لكن يبين. قال فإن في ثبوته نظرا، لأن الترمذي يتساهل في التصحيح كالحاكم، لكن الترمذي أحسن نقدا كما نص على ذلك الأئمة. ووجه عدم ثبوته أنه قد نص أن أبا جعفر الذي عليه مدار هذا الحديث هو غير الخطمي، هكذا نص الترمذي، وإذا كان غيره فهو لا يعرف، إذا كان غيره فهو لا يعرف. ولعل عمدة الترمذي في تصحيحه أن شعبة لا يروي إلا عن ثقة، وهذا فيه نظر، فقد قال عاصم ابن علي سمعت شعبة يقول لو لم أحدثكم إلا عن ثقة لم أحدثكم إلا عن ثلاثة، وفي نسخة عن 30 ذكره الحافظ العراقي، وهذا اعتراف منه بأنه يروي عن الثقة وغيره، فينظر في حاله ويتوقف الاحتجاج به على ثبوت صحته، هكذا قال الشيخ سليمان ابن عبد الله، حديث يطعن فيه من هذا الوجه، كيف الترمذي يحسن ويصح الحديث وهو قد بين أن الخاطمي أن أبا جعفر ليس هو الخاطمي، وإذا كان ليس الخاطمي فهو لا يعرف، فكيف تصححه؟ قيل استنباطا أن تصحيحه بناء على أن الراوي عن أبي جعفر هو شعبة، وشعبة المشهور عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة، وإن كان هذا كذلك عند أهل الحديث، لو قال أنا لو أحدث إلا عن ثقة لم يسمه لا يعتبر، هذا هو الصواب عند أهل الحديث. لكن لو سلمنا فشعبة قد نص على أنه قد يروي عن غير الثقة، وإذا كان كذلك صار هذا محتملا، وإذا كان محتملا بين الثقة وضعيف فالأصل هو الضعف، يعني لا يرتقي الحديث لا إلى الصحة. وقال في مصباح الظلام صفحة 289 وحديث الأعمى قد تكلم فيه أهل الحديث ولم يصححوه كما تقدم، هذا طعن من الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى، ولو أورده الشيخ الألوسي هنا كان أولى. لماذا؟ لأن الكتاب متمم، كتاب متمم، كان ينبغي أن يسير على وفق ما قعده الشيخ عبد اللطيف، هو لا يرى أن الحديث ثابت، وحديث الأعمى قد تكلم فيه أهل الحديث ولم يصححوه لأن فيه من لا يحتج به، ولذلك توقف ابن عبد السلام في صحته وقال إن صح الحديث فيجوز ذلك بالنبي خاصة، وغيره يقول إن صح الحديث. وقال في منهاج التأسيس صفحة 123 منها يعني في الجواب على الحديث الأعمى أن الحديث فيه مقال، فيه مقال، فيه طعن، ومثله لا يصلح أن يكون مستندا لمثل هذه المسألة الكبيرة العظيمة. وقد تكلم الحافظ في سنده والشيخ عز الدين علق الجواز على صحة الحديث. وقال الشيخ سليمان المستحمان في الضياء الشارق صفحة 539 هذا الحديث أعني حديث الأعمى غير محفوظ، غير محفوظ، وفيه مقال مشهور، وفي سنده أبو جعفر عيسى ابن أبي عيسى بن مهان الرازي التميمي، يعني جزم بأنه هو هذا. قال الحافظ ابن حجر في التقريب الأكثرون على ضعفه، الأكثرون على ضعفه. وقال أحمد والنسائي ليس بالقوي، وقال أبو حاتم صدوق، وقال ابن المديني ثقة كان يخلط، وقال مرة يكتب حديثه إلا أنه يخطئ، وقال الفلاس سيء الحفظ، وقال ابن حبان ينفرد بالمناكير عن المشاهير، وقال أبو زرعة يهم كثيرا، وقال الحافظ في التقريب أيضا في ترجمة الرازي التميمي: أبو جعفر الرازي التميمي مولاه مشهور بكنيته، واسمه عيسى ابن أبي عيسى عبد الله بن مهان، وعاصم من مرو، وكان يتجر إلى الري، صدوق سيء الحفظ خصوصا عن مغيرة، من كبار السابعة، مات بحدود 60 انتهى كلامه. إذن هذا تضعيف أو لا؟ هذا تضعيف. السبب في هذا وعدم موافقة ابن تيمية رحمه تعالى مع كون صح الحديث أن ابن تيمية إنما يخاطب من يستدل بالحديث على إثبات بدعة، وهم يخاطبون من يستدل بالحديث على جواز الشرك الأكبر، لأنه إذا جازت الاستغاثة بغير الله تعالى، الدعاء غير الله تعالى، فما دونه من أنواع الشرك من باب أولى وأحرى، هو أعظم أنواع الشرك كما نص شيخ سليمان رحمه الله تعالى. وقال الشيخ محمد بشير بن محمد بدر الدين السهسواني الهندي صاحب كتاب صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ الدحلان، قال في سنده أبو جعفر: فإن كان هو عيسى ابن أبي عيسى مهان أبو جعفر الرازي التميمي كما ظنه الحافظ ابن حجر في التقريب، يعني في الرواية نفسها، ولذلك ذكر الشيخ عبد اللطيف أن ابن حجر طعن في السند رواية الترمذي ذاتها يعني. كما ظنه الحافظ ابن حجر في التقريب الأكثرون على ضعفه، إلى أن قال: وإن كان أبا جعفر المدني كما في سنن ابن ماجه، ولكن النسخة التي رأيت فيها سقيمة جدا، فهو مجهول. إذا كان أبو جعفر المدني فهو مجهول، لأن الذهبي قال في الميزان في ترجمته: روى عنه يحيى ابن أبي كثير وحده، على أن قول الذهبي هذا يرد هذا الاحتمال، فإن الراوي عنه في هذا الحديث، الحديث المتنازع فيه، من شعبة وليس يحيى، إذن مجهول قطعا، وقال لم يروي عنه إلا يحيى بن أبي كثير وحده فقط، وهذا لم يروي عنه، إذن ليس هو، ليس أبا جعفر المدني بل غيره، يبحث عنه، فإن الراوي عنه في الحديث المتنازع فيه هو شعبة لا يحيى ابن أبي كثير. وأما ما في التقريب من أن أبا جعفر المؤذن الأنصاري المدني مقبول من الثالثة، ومن زعم أنه محمد بن علي بن الحسين فقد وهم انتهى. وما في الخلاصة من أن أبا جعفر الأنصاري المؤذن المدني عن أبي هريرة وعنه يحيى ابن أبي كثير حسن الترمذي حديثه، إذا كان كذلك فلا تقتضي أنه ممن يحتج به، لو قيل حسنه الترمذي أو صحح حديثه أو حكم الحافظ ابن حجر بأنه من الدرجة المقبول، كل ذلك لا يقتضي الصحة، فإن لفظ مقبول من ألفاظ المرتبة السادسة التي يكتب حديث للاعتبار لا للاحتجاج بها، لو قال ابن حجر في بعضها مقبول لا يدل على أنه ماذا يصح حديثه. وتحسين الترمذي لا يغني عنك شيئا لما قد عرفت فيما تقدم من الكلام فيه، وهنا شددوا فيما يتعلق بهذا الترمذي مع كونه إماما من أمة الحديث، كل ذلك صيانة لأجل ماذا؟ التوحيد. فإبطال الحديث لا سيما إذا كان في سنده كلام، هذا أولى، طعن فيه أولى، وحفظ جناب التوحيد أولى من حفظ جناب عالم من العلماء، لا سيما إذا كان عنده شيء من التساهل في تحسين واو التصحيح، على أنه لا يعرف رواية شعبة عن أبي جعفر المدني هذا، ولا رواية أبي جعفر هذا عن عمار ابن خزيمة، عن عمارة ابن خزيمة، وإن كان رجلا آخر فلا بد من تعيينه حتى ينظر فيه. فإن قلت قال الترمذي حديث حسن صحيح ورواه ابن خزيمة في صحيح والحاكم، وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم كما قدم هنا داود كذا في الترغيب والترهيب للمنذر، قلت قد عرفت ما في تصحيح الترمذي والحاكم من التساهل، إذا لا يحتج بهما لا حاكم ولا الترمذي. وأما رواية ابن خزيمة في صحيحه فلا تقتضي الصحة مطلقا، تسميته صحيحا أصلا فيها كلام. قال في توضيح الأفكار: ونقل العماد بن كثير أيضا أن ابن حبان وابن خزيمة التزما الصحة، وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف إسنادا ومتونا، وعلى كل حال فلا بد للمتأهل من الاجتهاد والنظر ولا يقلد هؤلاء، ومن نحى نحوهم فكم حكم ابن خزيمة، انتبه، فكم حكم ابن خزيمة بالصحة لما لا يرتقي عن رتبة الحسن، يعني صح أحاديث وهي لا ترتقي عن رتبة الحسن، والحسن عند المتقدمين داخل في الصحيح وقيل في الضعيف، بينهما خلاف، بل فيما صححه الترمذي من ذلك جملة، مع أنه يفرق بين الحسن والصحيح انتهى. قال: قلت: فلا تأخذ ما قاله المصنف والزين وغيرهما مما ذكروه حكما كليا، يعني كلما وجدت حديثا صححه الترمذي قلت هذا حديث صحيح، وكلما وجدت ابن خزيمة روى في صحيحه على هذه التسمية حديثا قلت ماذا صحيح، بل لابد من النظر، فقد يصح وقد لا يصح. وقال أيضا في صيانة الإنسان في صفحة 204: بخلاف التوسل بالذوات الفاضلة فإن أمثل ما يستدل به على هذا المطلب هو حديث عثمان بن حنيف، وهو غير ثابت، غير ثابت، لأن في سنده أبا جعفر الرازي وهو سيء الحفظ يهم كثيرا فلا يحتج بما ينفرد به. وقال صفحة 369: الحديث ضعيف جزما، لأن في سنده عيسى ابن أبي عيسى مهان أبا جعفر الرازي التميمي، وقد ضعفه أحمد والنسائي وأبو حاتم والفلاس وابن حبان وأبو زرعة كما ظهر فيما تقدم من عبارة الذهبي. هذا ثانية فيما يتعلق به منهج أمة الدعوة مع حديث الأعمى أنه حديث ضعيف لا يثبت، قبل النظر فيما يتعلق به بمتنه. ثالثا، ما هو الثالث؟ ما هو الثالث؟ ها؟ البحث؟ ها؟ قلنا النظر دائما والجدال والمناظرة تقوم على شيئين: أولا إبطال الدليل، وثانيا التسليم. ثانيا التسليم، سلم وقالوا سلمنا أن الحديث صحيح، كيف نفهمه؟ إذن ثالثا لا حجة فيه للمبطل لو صح الحديث، لو صح لا حجة له البتة. قال الشيخ سليمان بن التيسير في الباب المذكور السابق: الثاني أنه في غير محل النزاع، أولا أبطله قال لا يثبت، الثاني وجه الثاني في رده أنه في غير محل النزاع، فأين طلب الأعمى من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له وتوجهه بدعائه مع حضوره من دعاء الأموات والسجود لهم ولقبورهم والتوكل عليهم والالتجاء إليهم في الشدائد والنذر والذبح لهم وخطابهم بالحوائج من الأمكنة البعيدة: يا سيدي يا مولاي افعل بي كذا. ما الذي أتى هذا بذاك؟ كيف تجمع بينهما؟ هذا قال: يا محمد إنا توجه بك اللهم فشفع فيه. لو كانت هذه لو قلنا من باب التنزل أنها من الشرك إذا اقتصر على هذا الوارد، ما عداه فهو ممنوع داخل فيه في النصوص، هذا من باب التنزل مع التنزل. إذن كيف يقاس هذا على هذا؟ هكذا أجاب الشيخ رحمه الله تعالى. ثم قال: فحديث الأعمى شيء، ودعاء غير الله تعالى والاستغاثة به شيء آخر، صحيح أو لا؟ قال: حديث الأعمى من حيث المدلول وما دل عليه شيء، ودعاء غير الله تعالى هذه مسألة أخرى، فرق بينهما أم لا؟ نعم فرق. قال: فليس في حديث الأعمى شيء غير أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ويشفع له، فهو توسل بدعائه وشفاعته، أو فهو توسل بدعائه وشفاعته، ولهذا قال في آخره: اللهم فشفعه في، فعلم أنه شفع له يعني دعا له. وفي رواية أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فدل الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم شفع له بدعائه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره هو أن يدعو الله يعني الأعمى ويسأله قبول شفاعته، فهذا من أعظم الأدلة يعني الشفاعة في الشفاعة، من أعظم الأدلة على أن دعاء غير الله شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رده إلى ماذا؟ إلى أن يدعو الله، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمره أن يدعو الله تعالى أن يقبل شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم فيه. هذا فيه تعليق العبد بربه جل وعلا، أنه يدعو ربه جل وعلا، فهذا الحديث يدل على أن دعاء غير الله تعالى شرك، عكس ما أراده العراقي ومن نحى نحوه. قال: فهذا من أعظم الأدلة على أن دعاء غير الله شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يسأل قبول شفاعته يعني يدعو الله تعالى أن يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: اللهم فشفعه في، يعني شفع من؟ نبيك في. إذن هذا دعاء شفاعة في شفاعة كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعى ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يقدر على شفائه إلا بدعاء الله له، يعني بدعائه الله. فأين هذا من تلك الطوام؟ أين هذا من تلك الطوام؟ والكلام إنما هو في سؤال الغائب أو سؤال المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما أن تأتي شخصا يخاطبك وتسأله أن يدعو لك فلا إنكار في ذلك على ما في حديث الأعمى، فالحديث سواء كان صحيحا أو لا، وسواء ثبت قوله فيه يا محمد أو لا، هذا أو ذاك لا يدل على سؤال الغائب، هذا من فقه الشيخ رحمه الله تعالى، ولا على سؤال المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله بوجه من وجوه الدلالات. ومن ادعى ذلك فهو مفتر على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه إن كان سأل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فهو لم يسأل منه إلا ما يقدر عليه، وهذا حاضر، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم من حي حاضر ما يقدر عليه وهو أن يدعو له، وهذا لا إنكار فيه. وإن كان توجه به من غير سؤال منه بنفسه فهو لم يسأل منه، وإنما سأل من الله به، سواء كان متوجها بدعائه وهو الحق كما هو نص أول الحديث وهو الصحيح، أو كان متوجها بذاته على قول ضعيف، يعني من استدل به على التوسل البدعي وهو قول ضعيف، فإن التوجه بذوات المخلوقين والاقسام بهم على الله بدعة منكرة لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه والتابعين لهم بإحسان، ولا الأئمة الأربعة ونحو من أئمة الدين. قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، يعني بذاته وأسمائه وصفاته. وقال أبو يوسف: أكره بحق فلان وبحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت والمشعر الحرام. وقال القدوري: المسألة بحق المخلوق لا تجوز، فلا يقول أسألك بفلان أو بملائكتك أو أنبيائك ونحو ذلك، لأنه لا حق للمخلوق على الخالق. واختاره العز ابن عبد السلام إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم خاصة إن ثبت الحديث، يشير إلى حديث الأعمى. وقد تقدم أنه على تقدير ثبوته ليس فيه إلا أنه توسل بدعائه لا بذاته، يعني حتى على الوجه الصحيح من حيث المعنى يقدر إن ثبت الحديث. الثالث، يعني الوجه الثالث، أن قوله يا محمد إني أتوجه إلى آخره لم تثبت في أكثر الروايات، مع أن ابن تيمية أثبتها في توسل الوسيلة، لم تثبت في أكثر الروايات. هنا يأتي التدقيق في هذه المسائل. وبتقدير ثبوتها لا يدل على جواز دعاء غير الله، لأن هذا خطاب لحاضر معين يراه ويسمع كلامهم ولا إنكار في ذلك، ليس البحث في هذا. فإن الحي يطلب منه الدعاء كما يطلب منه ما يقدر عليه، فأين هذا من دعاء الغائب والميت لو كان أهل البدع والشرك يعلمون، لو كانوا يعلمون، لكن ما يعلمون. وقال الشيخ حمد بن ناصر كما في الدرة الجزء الحادي عشر صفحة 50: وأما حديث الأعمى فالجواب عنه من وجوه. الوجه الأول أن الحديث إذا شذ، هذا من أحسن ما يجاب به، أن الحديث إذا شذ عن قواعد الشرع لا يعمل به، لأنه جزئي قد خالف أصلا كليا، بل لا يسمى دليلا شرعيا إذا كان مخالفا لقاعدة شرعية كبرى عظمى، فكيف إذا كان مخالفا لأصل الدين وما يتعلق به بالتوحيد؟ هذا الحديث لو جاء بسند صحيح ودل في ظاهره على جواز دعاء غير الله تعالى قلنا باطل لا يعمل به، لأنه شاذ. شذوذ قد يكون باعتبار السند وقد يكون باعتبار المتن، ومن أنواع الشذوذ أن يكون مخالفا لأصل قطعي. ولذلك من أجمل من أجاب الشيخ حمد بن ناصر رحمه الله تعالى. الوجه الأول قال أن الحديث إذا شذ عن قواعد الشرع لا يعمل به، لا يعمل به. فإنهم قالوا، يعني أهل الحديث، إن حد الحديث الصحيح إذا رواه العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة فهذا الحديث لا يجوز الاحتجاج به في هذا الباب لمخالفته لقواعد الشرع وأصوله. وهذا من فقهه رحمه الله، عناية بهذه المسائل من أعظم ما يتكئ عليه طالب العلم. هذا الحديث تستدل به على أي شيء؟ على جواز الشرك. حديث في أصله ضعيف، لو سلمنا قلنا هذا حديث شاذ باعتبار المتن لكونه مخالفا لقطعي، لأن معنى الشرك واضح بين لا يجادل فيه أحد البتة، ليس فيه شبهة ولا اشتباه ولا التباس، فمعناه واضح، دعاء غير الله تعالى هذا شرك أكبر. وأعظم ما جاء وأكثر ما جاء في القرآن من الآيات تعليق الشرك بماذا؟ بالدعاء، دعاء غير الله تعالى، فلا يكون فيه شبهة البتة. فإذا جاء نص يوهم أو يشكل في جواز نوع من أنواع صرف الدعاء لغير الله تعالى قلنا هذا باطل. لو قال أن السند صحيح وصحه فلان فلان قلنا لا عبرة به، نرجع إلى ماذا؟ إلى هذه الأصول المحكمة. والدليل الشرعي لا يكون دليلا شرعيا إلا إذا سلم عن المعارض، وهنا عندنا معارض. قال لمخالفته لقواعد الشرع وأصوله، بل من احتج به على دعاء الميت والغائب فقد خالف نصوص الكتاب والسنة. لو احتج بهذا الحديث على جواز الاستغاثة بغير تعالى فقد خالف نصوص الكتاب والسنة، لأن من أكثر ما ورد القرآن فيما يتعلق هذه المسألة، مع أنه بحمد الله بعد أن أجاب بتلك الإجابة الواضحة البين، مع أنه بحمد الله يوافق ذلك، يعني حتى على هذا الحديث يوافق ذلك، لكن هنا التنزل مع الخصم في مثل هذه المسائل الكبار جيد. مع أنه بحمد الله يوافق ذلك ولا يخالفه، فليس فيه دليل على ما ذكره السائل كما سننبه عليه إن شاء الله تعالى. وكيف يستدل بما ليس فيه دلالة مطابقة ولا تضمن ولا التزام؟ جاء بأنواع الدلالات الثلاثة، يعني هذا الحديث الذي يستدل به العراقي وغيره لا يدل على المطلوب لا بدلالة المطابقة ولا بدلالة التضمن ولا بدلالة التزام، وإذا انتفت الثلاثة انتفى الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي يدور مع هذه الأنواع الثلاثة. كل حكم شرعي الفقه كله من أول إلى آخره، حرام لا يجوز إلى آخره، إما دلالة مطابقة وإما دلالة تضمن وإما دلالة التزام. إذا انتفت هذه الأنواع الثلاثة فليس ثم حكما، صار الكلام حشوا. الوجه الثاني، إذا الوجه الأول هذا تعض عليه بالنواجذ، أن النظر في شذوذ الحديث على فهمه هو. الوجه الثاني أن يقال هذا الحديث قد رواه النسائي في اليوم والليلة والبيهقي وابن الشاهين في دلائلهما كلهم عن عثمان بن حنيف، ولم يذكروا فيه هذه اللفظة التي هي يتكي عليها العراقي ومن جوز الاستغاثة بغير تعالى، وهي قول يا محمد، لأنهم أضافوا إليها الزيادة على النص، وهي ماذا؟ أنه كان غائبا، لو كان حاضرا لما صح لهم الاستدلال، لأنه خاطب ماذا؟ خاطب حيا حاضرا لا إشكال فيه، لكن زادوا على النص بأنه قال يا محمد ولم يكن حاضرا، وأنت تمنع تجعل هذا النوع من أنواع الشرك الأكبر لأنه دعا غائبا فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال لم يذكروا فيه هذه اللفظة، أعني قوله يا محمد، ولفظ الحديث عندهم عن عثمان ابن حنيف أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وليس فيه هذا اللفظ. قال فهذا الحديث بهذا اللفظ لا حجة للمبطل فيه، لأن غايته أنه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وساقه الترمذي بسياق قريب من هذا فقال حدثنا عثمان ابن غيلان وذكر الحديث، ذكر الحديث وليس فيه ما يتعلق به بهذه اللفظة، ثم أورد كلام الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي جعفر أو غير الخطمي انتهى، هذا لفظ بحروفه. وفي نسخة أخرى إني توجهت إلى ربي وليست هذه اللفظة في سياق هؤلاء الأئمة، أعني قوله يا محمد التي هي غاية ما يتعلق به المبطلون. الوجه الثالث أن يقال على تقدير صحة هذه اللفظة زيادة على ما مر، أولا على تقدير ثبوت الحديث، ثانيا على تقدير ثبوت الحديث ليس فيه هذه اللفظة يا محمد، ثالثا على تقدير ثبوت هذه اللفظة، فليس فيها ما يدل على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، ولو كان فيها ما يدل على ذلك لفعله الصحابة رضي الله تعالى عنه. رجع إلى ماذا؟ إلى فهم الصحابة للنص، وهو معتبر في مثل هذه المسائل الكبار، فهم الصحابة لهذه النصوص، هل فهم الصحابة من هذا النص أنهم يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيستغيثون به، أو أن يدعى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وقد كانوا يسألون الدعاء في حياته والشفاعة؟ لم يفهموا هذا ولم يفهموا التعميم، بل خصوا كل ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم من طلب الدعاء خصوا به في حياته فقط، ولم يقيسوا ما بعد موته عليه الصلاة والسلام على حياته. هل هذا مجمع عليه أم لا؟ قل نعم مجمع عليه. هل هذا فهم للنصوص تقيد به النصوص؟ قل نعم تقيد به النصوص. ولذلك قال على تقدير صحة هذه اللفظة فليس فيها ما يدل على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، ولو كان فيها ما يدل على ذلك لفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلما ثبت أن الصحابة لم يفعلوه بل ولا أجازوه علمنا أنه ليس في ذلك دلالة، فبقي أن يقال ما معناه. هذه ثلاثة الأوجه من أهم ما يذكر فيه في هذا الحديث، ما معناه. فنقول ذكر العلماء في معناه قولين، في معناه قولين، أحدهما أنه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فيدل على جواز التوسل به صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته، إلا أن التوسل ليس فيه دعاء له والاستغاثة به، وإنما سأل الله بجاهه، وهذا ذكره الفقيه أبو محمد ابن عبد السلام، فإنه أفتى بأنه لا يجوز التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أما التوسل به صلى الله عليه وسلم فيجوز إن صح الحديث فيه، يعني حديث الأعمى، يعني على هذا الوجه مع كوني ماذا بدعة. فننظر في قول من استفاد من هذا النص بدعة، هل فيه معنى الشرك الأكبر استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. إذن أسوأ ما فهم من الحديث أنه يدل على التوسل بالذات، أعظم منه أن يدل على جواز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل فهم أحد من هذا النص جواز الاستغاثة أم لا؟ ليس مذكور عن أحد من أهل العلم المعتبرين، فأقصى ما يستدل به على التوسل البدعي. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله أما التوسل إلى الله بغير نبينا صلى الله عليه وسلم فلم نعلم أحد من السلف فعله، ولا روى فيه أثرا، ولا نعلم فيه إلا ما أفتى ابن عبد السلام من المنع. وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه حديث في السنن، وهو حديث الأعمى الذي أصيب بصره، فلأجل هذا الحديث استثنى الشيخ التوسل به عبد السلام. وللناس في معنى هذا الحديث قولان، أحدهم أن هذا التوسل هو الذي ذكره عمر رضي الله عنه لما استسقى بالعباس، وهذا هو الصحيح، أن هذا الحديث يساوي حديث عمر رضي الله تعالى عنه في التوسل به بالعباس، فذكر أنهم يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء ثم توسلوا بعمه العباس بعد موته. لو كان جائزا لما عدلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم من العباس، فعدولهم يدل على أن هذه النصوص لا تشمل النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه ميتا، بل هو مقيد به بحياته، وتوسلهم به هو استسقاؤهم به بحيث يدعو ويدعون معه، فيكون هو وسيلتهم من الله تعالى، وهذا لم يفعله الصحابة بعد موته ولا في مغيبه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مثل هذا شافعا لهم داعيا، ولهذا قال في حديث الأعمى اللهم فشفعوا فيه، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له وسأل الله أن يشفعه فيه، هذا المعنى الأول هو الصحيح. فإذا ثبت الحديث نحمله على أنه أراد به ما ذكره عمر من حيث ماذا؟ التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، يدل على ذلك اللهم فشفعه فيه، معنى اللهم فشفعه فيه يعني اقبل دعاءه وشفاعته فيه. نص واضح أو لا؟ نص واضح، فلا يحتاج أن يزيد على النص ويجيز دعاء غير الله تعالى بكون الأعمى سأل النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني، المعنى الثاني، أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون في حياته وبعد وفاته، وهذا التوسل البدعي، يعني أقصى ما فهم من الحديث وغاية ما دل عليه الحديث أو التوسل البدعي. فمن أين جئت بالتوسل الشركي أو المعنى الشركي؟ قال انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى، فتبين بهذا، تبين بهذا كلام الشيخ حمد، أن معناه التوسل إلى الله بدعائه وشفاعته في حضوره النبي صلى الله عليه وسلم، أو التوسل بذاته أن يسأل الله بجاهه، والتوسل غير الاستغاثة. هؤلاء قد استدلوا بهذا الحديث على ماذا؟ على جواز الاستغاثة. وانتبه، مراد أئمة الدعوة هنا في ذكر المعنى الثاني ليس إقرارا له، وإنما مرادهم هذا الحديث أنت تستدل به على جواز الاستغاثة، يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأقصى ما فهم منه أهل العلم الذين عليهم الكلمة هو التوسل البدعي، فزدت معنى لم يدل عليه الحديث، هذا الذي أرادوه وليس إقرارا لقول ابن عبد السلام. قال والتوسل غير الاستغاثة، إذن فرق كذلك، هذا من جهة أخرى، فإنه لم يقل أحد إن من قال اللهم إني أسألك بحق فلان أنه استغاث به، لأن هذا معنى التوسل، أسألك بحق فلان، هل قال أحد من أهل العلم أن هذا استغاثة استغاث به؟ جواب لا، لأن ثم فرقا بين السؤال به وبين الاستغاثة، بل إنما استغاث بمن دعاه. بل العامة الذين يتوسلون في أدعيتهم بأمور كقول أحدهم توسلوا إليك بحق الشيخ فلان أو بحرمته أو نحو ذلك مما يقولونه في أدعيتهم، يعلمون أنهم لا يستغيثون بهذه الأمور. يعني المتوسل إذا سألت قال لا أنا لا أستغيث، أنا أسأل الله تعالى بحرمتي أو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الاستغاثة لا، فتطلبه هو أغثني انصرني اهدني إلى آخره، هذه استغاثة. قال فإن المستغيث بالشيء طالب منه سائل لهم، والمتوسل به لا يدعى. إذا فرق بين النوعين، وهذا قد استدل به على ماذا؟ على سؤال الميت أن يدعى، وأقصى ما استدل به هو ماذا؟ أن يسأل به، وفرق بين الحالين. قال والمتوسل به لا يدعى ولا يسأل ولا يطلب منه، وإنما يطلب به، وكل أحد يفرق بين المدعو والمدعو به. والاستغاثة هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة، كالاستنصار طلب النصر، الاستغاثة طلب الغوث، والاستعانة طلب العون، فكل أحد يفرق بين المسؤول والمسؤول به. إذا المسؤول هو الاستغاثة والمسؤول به هو التوسل، والحديث إن دل على كونه مسؤولا به، وأنت قد استدللت به على ماذا؟ على كونه مسؤولا. فرق بين النوعين، فرق بين النوعين وبين الدلالتين. فالحديث على هذا المعنى الذي ذهب إليه ابن عبد السلام لا حجة فيه لمن جوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، ليس إقرارا لقول ابن عبد السلام، وإنما ردا على من جوز الاستغاثة، فإن هذا لم يفهمه أحد من العلماء من الحديث، ولم يذكر في معناه إلا هذين القولين اللذين ذكرناهم، أحدهما ما ذهب إليه ابن عبد السلام، والثاني ما ذهب إليه الأكثرون، أن معناه التوسل إلى الله بدعائه وشفاعته بحضوره، كما في صحيح البخاري أن عمر استسقى بالعباس وذكر الحديث، فبين عمر أنهم كانوا يتوسلون به في حياته فيسقون، وتوسلهم به هو أنهم يسألونه أن يدعو الله به، أن يدعو الله لهم، فيدعو ويدعون معه، فيتوسلون بدعائه، كما في الصحيحين عن أنس أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا، الحديث بطوله. ففي هذا أنه قال ادعوا الله أن يغيثنا، فلو كان جائزا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لدعاه قال أمطرنا أن تغثنا. قال فلما كثر الغيث قال ادعو الله أن يمسكه عنا، فهذا هو التوسل الذي كانوا يفعلونه في حياته عليه الصلاة والسلام. فلما مات صلوات الله وسلامه لم يتوسلوا به ولم يستسقوا به، فلو كان ذلك مشروعا لم يعدلوا إلى العباس، وكيف يتركون التوسل بنبيهم صلى الله عليه وسلم ويعدلون إلى العباس رضي الله تعالى عنه. وكذلك معاوية استسقى بيزيد ابن الأسود الجرشي وقال اللهم إنا نستشفع إليك بخيارنا يا يزيد ارفع يديك إلى الله، فرفع يديه ودعا ودعا فسقوا. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه تعالى في رد على ابن البكر لما تكلم عن حديث الأعمى قال والأعمى كان قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له كما كان الصحابة يطلبون منه في الاستسقاء، وقوله توجه إليك بنبيك نبي الرحمة أي بدعائه وشفاعته، ولهذا قال في تمام الحديث اللهم فشفعه فيا. فالذي في الحديث متفق على جوازه لا خلاف فيه البت، وليس هو مما نحن فيه انتهى. وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر لفظ التوجه والتوسل يراد به أن يتوجه به وتوسل إلى الله بدعائهم وشفاعتهم، فهذا هو الذي جاء في ألفاظ السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كقول عمر اللهم إن كنا إذا أجدبنا، وذكر الحديث وذكر ما ذكره البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش الميزاب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. ومن هذا الباب حديث الأعمى، يعني داخل في مفهوم الشفاعة وطلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وذكر النص فأمره أن يطلب من الله أن يشفع أن يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون طالبا لتشفيعه فيه إذا شفع فيه، وإذا لم يشفع لا يكون كذلك، فدعا الله. وكذلك في أول الحديث أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فدل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له ودعا له إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، ويأتي بقيته والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.